ناعورة الدوم صوت عنينها الحيب ناعورة الدوم صوت عنينها الحيب ناورة الدم سلطانينا الحيب تشكي فراق الولف بالنوح ونحيب عنها خذيت البكا عنها خذيت البكا والنوح والحيب يا بابا عنها خذيت البكا هي خايضة بالماء يا خلق وان ابنان هي خايضة بالماء وان ابنان شتان بين الذي يسبح بماء نار يا عيوني والحب من عادته يا ابو خضر يصلي القلوب النار من نوح ونحيب وانحي بي يا حب اللمن بالنوح وانحي يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله فإذا بليت فتب بالله وارض بدي إن الذي يكشف البلوى هو الله فإذا بليت فتب بالله وارض بي إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الحافظ الله عن البائسين اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكاشف الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله والله ما لك غير الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكاشف الله والله ما لك غير الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله فحسبك الله في كل أعني في كل أروحي في كل يا حبيبي يا حبيبي في كل لك الله في كل لك الله ما مادة العيش ما مادة العيش إلا صحبة الفقراء ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء. ما لذة العيش عيني ما لذة العيش يا ابو عبد إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك ورا ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استثار وحط رأسك واستغفر بلا سبب وقف على قدم الإنصاف معتذرا أحبهم وأداريهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نافرا قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا قوم كرام قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يا عيني يبقى المكان على ثارياً عطراً يا يا يا أحبهم يا عيني وأداريهم وأوثرهم بمجدي وخصوصاً منهم نفراً قوم كرام يا كرام يا كرام متى أراهم متى أراهم وأن لي برؤيتهم أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا متى أراهم متى أراهم يا عيني وأنا لي برؤيتهم أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا لا زال شملي بهم بالله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا Ah. فاستغنم الوقت واحضر دائما معهم واعلم بأن الرضا يختص من حضر. هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم فلا تخف منهم دركا ولا ضررا. بلغ مقاصدنا جميعا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب. واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى واسع الكرم وصل ربي على الهادي وعطرته والآل والصح والأتباع كلهم يا في موكب العشاق أعلان. يحب النبي صلي على رسول الله وكان قبلي بلي في الحب وكان قبلي بلي في الحب أعلام وكان قبلي بلي وكان قبلي بلي في الحب أعلام وسرت فيه ولم أبرح بدولته حتى وجدت ملوك العشق قدامي وكان قبلي بلي في الحب أعلام وسرت فيه ولم أبرح بدولتي حتى وجدت ملوك رسول الله. ولم أزل منذ أخذ العهد في قدم لكعبة الحسن تجري وشوقي زائد نام عن عيسى أحبابي يا سائق عيسى أحبابي عسى مهلا وسر رويدا فقلبي بين أنعامي سلكت كل مقام سلكت كل مقام سلكت كل مقام سلكت كل مقام سلكت كل مقام في محبتكم وما تركت مقاما قط قدامي سلكت كل مقام في محبتكم يا روحي وما تركت مقاما قط قدامي وكنت أحسب أني قد وصلت إلى أعلى وأغلى مقام بين أقوامي حتى بدا لي مقام حتى بدا لي مقام لم يكن أربي ولم يمر بأفكاري وأوهامي حتى بدا لي مقام لم يكن أربي ولم يمر بأفكاري وأوهامي ولم يمر بأفكاري وأوهامي إن أسعد الله روحي في محبته وجسمها بين أرواح وأجسام إن أسعد الله روحي في محبته وجسمها بين أرواح وأجسام ولو علمت بأن الحب آخره هذا الحمام لما خالفت لواني آلل آلل يا عيدي يا ليلي يا ليلي يا آلل والدجى قلق ما أطول الليل والدجى قلق ما أقرب اليوم إذ فج بشمسهم قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف. قلبي يحدثني بأنك متلفي أنا روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ما طال الليل يا ليل يا يا يا يا يا يا ليل يا مانعي طيب المنام ومانعي ثوب السقام بني ووجد المتلف. فالوجد باق والوصال ماطلي والصبر فان واللقاء مسوفي. عين عيني يا يا يا يا فالوجد باطن والوصال ماطلي أنا والصدر فان واللقاء مسوفي. وسل نجوم الليل هل زار الكرى جفني. واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرفي. واسأل نجوم الليل وكيف يزور من لم يعرفني. يا آل ودي أنتم أملي ومن ناداكم. يا آل ودي قد كفي آل ودي أنتم أملي ومن ناداكم. يا آل ودي قد كفي وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا حبيبي قسما وفي عمري بغير حياة وحياتكم قسما وفي بغير حياتكم لم أحلف لا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خلق بغير تكلف سوحونا عذبونا ثم قالوا في الملأ عذبونا ثم قالوا سوحونا عذبونا ثم قالوا في الملأ أنت رد يا حبيبي بالبلاء قلت بلى عذبونا ثم قالوا في الملأ أنت راض يا أنت راض بالبلاء قلت بلاء عذبوا إن شئتم لكن على عذبوا إن شئتم لكن على عذبوا إن شئتموا يغيب عندي عذبا تعذيب عندي